لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وإطلالة الليلة، وإطلالة الليلة على شيء من نعيم الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال الله تعالى كما في الحديث الصحيح حديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحينما يتفكر الإنسان في هذه المعاني كأن نعيم الجنة مهما تحدثنا عنه فلن نوفيه حقه، لأنه إن تخيلناه وتصورناه فإنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، قال ولا خطر على قلب بشر. بمجرد الاقتراب منها تشم رائحتها، والعبد بينه وبينها مسيرة 100 عام أو 500 عام أو 40 عاما بحسب الروايات الثابتة، بل قد شم بعض الصحابة ريح الجنة وهو في الدنيا، كما قال أنس: واها لريح الجنة إني أجدها أجد ريح الجنة دون أحد. وقاتل وقتل رضي الله عنه وأرضاه. أول من يستفتح الجنة هو نبينا، يأخذ بحلقة الباب فيحرقها فيقول الخازن من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. والعبرة: إن كان الإنسان يريد أن يكون من السابقين الأولين فليكن في الدنيا من السابقين الأولين إلى تطبيق سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم والحرص عليها واحدة بواحدة ولكل سلعة ثمن. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. وقال: إن المتقين في ظلال وعيون. ما عيون الجنة وما أنواعها؟ قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا أحد أنواعها وهو عيون الكافور. وقال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا عيني يشرب بها المقربون عين التسنيم. وقال: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عين السلسبيل. قال ابن القيم موضحا: فالمقربون يشربون شرابا صافيا والأبرار يشربون شرابا ممزوجا. لما؟ قال: لأن المقربين أخلصوا فأخلص شرابهم، وهؤلاء مزجوا فمزج شرابهم، أي بحسب درجة تجويد وإتقان العبادة واتقاء ما أمر الله عز وجل باتقائه. وقال سبحانه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فليس نعيم الجنة شيئا معنويا بل هو شيء محسوس، نعيم معنوي ونعيم أيضا محسوس. فهذه غرف مبنية بناء حقيقيا لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء، بل غرف مبنية بعضها فوق بعض. لمن هذه الغرف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهي فرصة في رمضان كي نطبق هذه الأوصاف وهذه الصفات، إطعام الطعام ولو أن تطعم أخاك من طعامك تمتثل هذه الوصية، أو أن تخرج شيئا تطعم به الفقراء والمساكين ولو كان قليلا ولو كان خبزا. وألان الكلام أن تخرج من رمضان ومن الاعتكاف بعد مدرسة 30 يوما وقد تعلمت إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، وهذا لا ينتهي بانتهاء رمضان، لأن شمس الأخلاق لا تغيب، فإذا غربت شمس رمضان فإن شمس الأخلاق لا تغيب، فالمسلم حريص على تحسين خلقه والثبات على ذلك حتى بعد رمضان. وتابع الصيام، ولذا سن لنا بعد رمضان صيام 6 أيام من شوال وغيره من الصوم المسنون، إن كنت راغبا في هذه الغرف فهذا مهرها. وصلى بالليل والناس نيام، أبشروا فلعلنا نكون من هؤلاء، فكثير من الناس حتى في العشر الأواخر يغفل ويتكاسل وينام، فأنت تركت النوم المحبوب إلى النفس وقمت تصلي بين يدي الله عز وجل. تذكر هذا المعنى حينما تراودك نفسك على الكسل، حينما تقول يعني لما الإطالة، لو صلينا مثلا أقل، لو فعلنا، لو، وقل لنفسك، ذكر نفسك بذلك، وذكر نفسك أيضا باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ما لا يجتهد في العشرين، فكيف كان اجتهاده؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: إذا نستكثر يا رسول الله؟ فقال: الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب. وهذا في صحيح الترغيب والترهيب. ومن قصور الجنة قصر خديجة رضي الله عنه، رضي الله عنها زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ يقول جبريل وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، وهو اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. كيف كانت منزلة هذه المرأة رضي الله عنها حتى يبلغها ربها السلام؟ كم قدرها وما مكانتها عند الله عز وجل رضي الله عنها وأرضاها؟ كم بذلت وكم ضحت، وهي كما نعلم أول من أسلم وآمن بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وكانت من أعظم أسباب الثبات له، ومن أعظم المعونة التي كانت له صلى الله عليه وسلم على تحمل مشاق الدعوة والبذل والجهاد في سبيل الله. ولذا حزن عليها حزنا شديدا لما ماتت، وظل يذكرها بخير، وكان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا إلى صديقات خديجة أو أصحاب خديجة رضي الله عنها، وذلك من وفائه لها صلى الله عليه وسلم، حتى غارت عائشة رضي الله عنها منها بعدما ماتت من كثرة ذكر النبي لها صلى الله عليه وسلم. وقوله لا صخب فيه ولا نصب، لأنها جعلت حياته صلى الله عليه وسلم لا صخب فيها ولا نصب، هيأت له السعادة والراحة والاستقرار، وكانت نعم العون له على طاعة الله سبحانه، فجازاها الله من جنس عملها رضي الله عنها. وقصر لعمر ابن الخطاب، وأنا كلما أقرأ مثل هذا الحديث وحديث خديجة رضي الله عنها أتعجب، الناس يتباهون ويفتخرون بقصور الدنيا، إذا كان له قصر في مكان من الأماكن التي يقال يعني قصور الرفاهية أو نحو ذلك، والأماكن الغالية الثمن، فإنه ربما يفتخر بذلك على الناس: لدي قصر في المكان الفلاني. فما تقولون إخواني في أناس عرفوا أن لهم قصور في الجنة وهم بعد أحياء ما ماتوا، هم لم يزالوا أحياء وفي هذه الحياة الدنيا وبشروا بقصورهم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر ابن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبذل عمر ونصرة عمر للدين ليست بخافية، فمن أراد أن يحصل شيئا من القصور الأخروية في الجنة العلية فالباب والمجال لا يزال مفتوحا، وحاسب نفسك على ما تقدم لهذا الدين من حرص عليه وعلى تعلمه وتعليمه ونشره. وقصر لامرأة فرعون رضي الله عنها، إذ قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقصر لمن بنى لله مسجدا، قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، وهو طائر صغير، والمفحص أي العش أو المكان الذي يكون فيه، يعني حتى ولو كان المسجد صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة. وقصر لمن صلى 12 ركعة تطوعا، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وسيأتي معنا أن هذه البيوت ليست كبيوت الدنيا، بل لبنة من ذهب ولبنة من فضة. فيا ترى لو كان قصرا دنيويا وبني بالذهب والفضة فكم يتكلف؟ ولو قيل لك: يا من تتكاسل عن هذه الرواتب وهذه السنن، لو أنك صليت طيلة عمرك الذي ربما كان 60 سنة أو 70 سنة، ستتسلم ذريتك من بعدك، سيتسلم ورثتك قصرا بني من الذهب والفضة. أزعم أنه لن يترك السنن أبدا، بل سيعد ذلك للورثة، بل سيصرح يقول: أترك شيئا لورثتي، ويستدل: إنك انتظر ورثتك أغنياء، وهكذا. لأن الدنيا تحرك النفوس، وحري بنا أن تحركها الآخرة. إذا تكاسلت عن صلاة الرواتب وعن هذه السنن فذكر نفسك بهذا القصر، وأنك ساع في مدة عمرك في بنائه وتجهيزه بهذه الرواتب. كل يوم يمر عليك تصلي فيه هذه الركعات فإنه تجهيز وإعداد لهذا القصر. ذكر نفسك بذلك حتى يفرح القلب، وحتى يتيسر فعل هذه النوافل والإتيان بهذه الركعات على النفس، فتكون من الفائزين. ومع إطلالة أخرى غدا بإذن الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.